كبير علي بن محمد القحطاني ابو يسون جدد لك التحيه مره ثانيه ابو محمد. الله يحييك ويبارك فيك. طبعا اللي يحب يشارك معنا في طرح مسائلات او استفسارات او مداخلات مع ضيفنا في هالليله يكون ذلك عبر رسالة SMS على الأرقام التالية 3844 لمشترك الجوال و 6049 لمشتركي موبايلي. أبو محمد أنت طبعا تكلمت عن التسجيلات الوادي الأخضر وتكلمت عن بدايتها وانطلاقتها. طيب لما بدأ الوادي الأخضر كم كان في شركات إنتاج كثيرة تلك الأيام؟ لا كانت فيها على ما أظن ثلاث شركات: مؤسسة الوادي الأخضر ورومكو والنظائر. يعني ما كان في غير هذول بس؟ لا ما كان فيه، حتى انه كانوا الفنانين اللي عندهم الان في السلامة رحمة الله عليه اسس بعد ما كان عند رومكو. نعم. ومحمد بعد ما كان عند رومكو بس ما كان فيهم كل شيء. جميل. كنت انا زعم فن البادية والفن الشعبي. انت بتزعم الفن الشعبي؟ نعم نعم نعم. جميل. وكان رومكو مختص بالفن العدني اكثر شيء، والنظائر بالفن العراقي. نعم نعم. وبعدين إذا أنت معناته إنه يعني نقدر نسميك أبو الفنانين الشعبيين في وقتها؟ لأنه عندي يعني لأن جو عندي بالفنانين عدد كثير جدا يعني. جميل. طيب أبو محمد على بداياتك في الوادي الأخضر أيضا كان الله يرحم الفنان عيسى الإحسائي في بداياته، تتذكر أول أغنية انطلقت بينك وبين الفنان عيسى؟ يا عيد في وسط الحسا يا عيد. نعم نعم. قلنا لي قبل كذا أغنية ما أذكرها الآن لكن هي عبر أخذها من جديد، لكن كأغنية قلنا في هذا يا عيد في وسط الحسا يا عيد. أنت وين تعرفت على عيسى؟ عيسى بعد ما هذا جيت أنا في الحسا. نعم. وقعدنا عنده وضيقنا الرجل وكان فيه عدد من الشعراء والفنانين. جميل. نعم وبدت الحكاية، وبعدها جاء زيارات كثيرة عددة من الكويت. نعم. وصارت بيننا صداقة، واللي كان بيني وبين عيسى أكثر من أنه فنان صداقة يعني صداقة فرصة. جميل. أبو محمد أنت تذكر طبعا أنت تذكر من بعد أنت ذكرت أنه فنانين شعبيين، يعني معناته أنه فيه غير عيسى الإحسائي. نحن فنانين. من تتذكر منه؟ فيه عبد الله الحوشان طبعا، وهو فنان بعدين يذوق بالنسبة للشعر أنه شاعر يعني. جميل. والفنان والله بني البدالي. جميل. البدالي الله يرحمه. بدر الفريد. ما شاء الله. وفيه فنانين سعود بجبل، وفيه طاهر بن علي طبعا من الحساوة اللي هدرك بالكويت طبعا. نعم. وفي فنانين كثيرين يعني صراحة تعاونت معهم كثير جدا يعني. جميل. طيب أبو محمد علشان ما نطيل، طبعا عندي رسائل SMS ما شاء الله تبارك الله كثيرة، لكن أنا ودي أنه نسمع قصيدة. أبشر. يا درة البحرين يا درة البحرين لله العجب، يا درة البحرين لله العجب زادوا ثمنها وتعب اللي سامها تستاهلي، يا جوهر في بحر العرب بحار تتصرف عليك ايامها، تستاهلي يا جوهر في بحر العرب، تستاهلي يا جوهر بحر العرب بحار تتصرف عليك ايامها، عليك قلبي بالهواجس التهب لو كان ساعة في الشهر ما نامها، عليك قلبي بالهواجس التهب لو كان ليلة في الشهر ما نامها، الدر صافي يشبه حبوب العنب بس الجواهر تتلف بحجامها، الدر صافي يشبه حبوب العنب بس الجواهر تختلف بحجامها، الدر اصحاب المناصب والرتب اللي اوامرها بروس اقلامها، ولا انت يا شايل من الدنيا التعب لا تشتهيها بالظروف احكامها. الله صح لسانك ابو محمد حقيقه ما شاء الله تبارك الله، دائما انت مبدع في كل المجالات ابو محمد. بس انا اقرا لي من بعض الرسائل الموجوده عندي هنا، في ناس كثيرين هنا محبين لك هنا، في مثلا عندي SMS من الاخ ابراهيم العسيري يقول يشهد لك التاريخ والوقت والايام يا ابو ميسون، حبك ساكن في قلوبنا. هنا ايضا عبد الله بن محمد بن جديع، شكرا لاذاعه بي سي فم على هذا البرنامج واستضافه الشاعر الكبير علي القحطاني، هذه لفتة كريمة إنسانية منكم بحق هذا الشاعر، هذا ليس بغريب على MBCFM، نحن محبي هذا الشاعر نتمنى أن تتاح لنا الفرصة لتكريم هذه القامة الشعرية. أيضا عادل الحربي يقول أبو محمد هل هناك تعاون بينك وبين الفنان نايف بن عيسى الإحسائي؟ هذا السؤال يسأل عادل الحربي، يسأل عن هل هناك تعاون. شكرا لهم جميعا. بالنسبة للتعاون طبعا نايف يعتبر والدي طبعا، ومهتم يعني مهتم جدا أكثر من جميل. فبدأ بشريط يعني، أو على ما كنا نقول شريط الآن أقول لك لكم. جميل. فمع الأيام حسيت إن فيه تطور يعني، في نعم نعم الولد يعني الآن على وشك إن شاء الله إنه يصير فنان كبير يعني لأنه كان عندي قبل حوالي 5 أيام 6 أيام نعم. فأسمعني شيء عجبني جدا وحتى قبل شوي كان على التلفون يعني. يعني هذا اللي هو نايف. نعم نايف. طيب أبو محمد طالما انطرقنا أبو نايف خلني لنايف خلني أتكلم معك يعني وأرجو أن يتسع صدرك لي يعني لا لا عادي كان من فترة كذا بعض الصحف ذكرت أنه في خلاف بينك وبين نايف بن عيسى الأحسائي مع أنه أنا أذكر في قصيدة أنت ذكرتها قلت أبوك يا نايف توفى وأنا أبوك معناته أنك كنت حطيت نفسك في مكان أبوك ومع ذلك كان فيه يعني إشاعات أنه في خلاف بينك وبين نايف بن عيسى الأحسائي الكلام اللي نشر نعم طبعا سنين كثيرة من فترة ف ما كان له اساس لا بيني وبين نايف شيء ولا غير نايف ولا حب المشاكل اصلا يعني جميل فما اذكر حتى يعلم الله انه نايف الوقت اللي نشروا فيه ما كان مؤهل يقول كلام لانه صغير في السن طبعا وعندما اتضح لي كلام كلهم يعني مصطنع وكل واحد دور مصلحته ما بيني وبين نايف شيء ولا بيني ولا يمكن يصير بيننا ولا يمكن ان لا يمكن غير نايف شو حد نايف إذا معناته هذه إشاعات إشاعات أنا ما أرد على الإشاعات يعني. جميل طيب أبو محمد إيش رأيك ما أدري إذا في بالك نسمع قصيدة ولا تبغاني لأن أنا حقيقة عندي مداخلات كثيرة وعندي يعني SMS كثيرة لكن على طاري أنت قلت لنايف الدواوين الصوتية اللي على القحطاني أنا أعرف أنه لك دواوين صوتية نعم نعم كم ديوانك ديوانين الأول اللي هو رسالة إلى صديق جميل والثاني نيل المحالي نيل المحالي نعم. طيب أنا بعد إذنك طبعا حصلت على نسخة من الديوان الأول خليني أسمع أنا ويا المستمعين الكرام قصيدة من ديوانك الأول طيب دلعوا كهلك وتول صغير واكتمل عمرك وصارت طبيعة ما تغير لا تحاول تغير أمر هذا الحلو ما تستطيع مستواك أعلى وحسنك يحير والحلاوة الدل أخذته جميعا والجعود السود والجنيد لو كلامك بالذهب ما تبيعه وانت ما تعرف رجب بن قصير والعمر توك على أول ربيعة ما ربيت إلا وسط بيت خير عايشين أهلك بدنيا فظيعة كل ما شفتك علينا تسير ودي اسكن قصر البيت المحر.